وهذه نعمة اختصر بها عليك نصف جهدك، نصف الجهد المطالب أنك أنت تصل إلى الحق بنفسك. أما وقد هداك إلى الحق دون بحث منك فلقد أنعم عليك. يبقى أن تراعي الله عز وجل في هذه النعمة، وأن تشكر الله عليها، وألا تكون من الغافلين، لأن الحساب بين يديه على هذه النعمة عسير. ستسأل عن عمرك في مرحلتين، عن الشباب وغرته وعن بقية عمرك. أما الشباب ففيما أفنيته، وأما عمرك ففيما صرفته، عملت بإيه؟ هذا العمر الذي كان منحة لتصل به إلى الفردوس الأعلى لو أنك صنعت وعملت. أهل الجنة يتمنون بقاءك هذا في الدنيا، أهل الجنة نعم. في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر ترد بهم أنهار الجنة فيأكلون من ثمارها، وإنها ثم تأوي إلى قناديل معلقة في العرش. فبينهم كذلك اطلع الله عليهم اطلاعة، فقال: يا عبادي ألا تسألوني؟ قالوا: ما نسألك يا ربنا وقد أعطيتنا وزدتنا. قال: ألا تسألوني؟ فلما وجدوا أنه لا بد من السؤال قالوا: أرجعنا إلى الدنيا نعمل أكثر مما كنا نعمل. طب ده أنتوا في الجنة وفي حواصل طير خضر وقد وصلتم إلى منزلة أنكم في قناديل معلقة في العرش، أي زيادة ترجون بعد ذلك؟ حد يرجع للدنيا تاني بعد ما وجد النعيم؟ إن من وجد النعيم علم أنه ببعض تقصير فاتت منه درجات يريد أن يحصلها. فيتمنى الشهداء، الشهداء في الجنة بقاؤهم في الدنيا أو رجوعهم للدنيا التي أنت فيها الآن، يتمنون لحظات من عمرك وهم في الجنة. فالدنيا البقاء في الدنيا للعمل أمنية أهل الجنة، أمنية الشهداء. فلما علم أنهم لا يسألوه أكثر من ذلك تركوا، لأنهم إليها لا يرجعون، انتهت. وأما أهل النار فحدث ولا حرج، أمنيتهم أن يرجعوا إلى الدنيا. فاسمع إلى ربك ماذا يقول: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يتمنون الرجوع، بل اسمع قال الله: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ألم أقل لك أن هذه منا من الله؟ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. والفاطر يقول: وهم يصطرخون فيها الاستراخ هو الصراخ مع علوه ولا مجيب، وهم يصطرخون فيها يتن بالصوت من الأعماق: ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. رجعنا أمنية، أمنية أهل النار أن يرجعوا للدنيا، بينما مقامك أنت فيها. وأما عن أهل القبور فيتمنون ولو حسن من حسناتك، ليتمنى صلاة من صلاتك. يروى أن رجلا صلى ركعتين عند قبر ثم أغفى إغفاء، نام على القبر اتكأ. وهكذا كان السلف كانوا يزورون القبور، وبعدين إذا صلوا ما بيصلي للقبر، يصلي بعيد عن القبر ثم يغفو. فصلى ركعتين ثم أغفى إغفاء عند القبر، فقال فرأى في المنام صاحب القبر قال له: إليك عني، لقد آزيتني، والله لأتمنى ركعتين مثل التي ركعتهما. يا أهل الدنيا أنتم تعملون ولا تعلمون، يعني أنتم في الدنيا عمل فقط، ما رأيتم من القبر شيء ولا من الآخرة شيء. يا أهل الدنيا أنتم تعملون ولا تعلمون، ونحن نعلم ولا نعمل. نحن نرى الحقيقة أمام عيون، لكن حيل بينهم وبين ما يشتهون. خلاص انتهت القضية. فأنفاسك أنفاسك، أعمارك أعمارك، لا تضيع الأعمار هباء منثورا. لذلك كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أحرص الناس على الحفاظ على أعمارهم، حتى أن بعضهم يغار أن أحدا سبقه. ففي حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره أن أبا هريرة قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. أهل الدثور لهم أهل الغنى، أهل الأموال. لما الله يعطيك مال، إنما أعطاك لتدخل الجنة. تخيل، أعطاك المال وحرم منه الفقير، اختبار صحيح لك، لكن لتدخل الجنة، معك أداة دخول الجنة وأنت تمسك عليها لا تنفق. مصيبة يا إخوتي، مصيبة، مصيبة نحن نعيشها. يا أصحاب الأموال استفيقوا، أفيقوا من غفلتكم. ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، وعند مسلم وأحمد ذهب أهل الدثور بالأجور. يا رسول الله، أهل الغنى خدوا الأجور، إحنا معناش فلوس نتصدق. يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويقومون من الليل كما نقوم، ويجاهدون كما نجاهد، ويفضلون علينا بفضل أموالهم، يتصدقون ولا نتصدق. تخيل، حزين جدا إنه مش معاه يوصل بالدرجة زي ما صاحب المال بيوصل. هل النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا الكلام ده غير صحيح؟ لا، بالعكس، أقره النبي صلى الله عليه وسلم فعلا بزيادته بإنفاق المال يعلو يعلو. يا رجل يا طيب، ده في سورة البقرة من أول قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، إلى قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، قرابة ربعين في النفقة بس، في الإنفاق. وإن من أبرز هذه الآيات أن الله يقول: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار، إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ثم يقول الله: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. المفسرون بيقولوا اعتراض هذه الجملة في وسط آيات النفقة أي أنك لن تستطيع أن تسلم قلب عبد من حب الدنيا إلا أن يسلمه الله، مش ممكن تقنعه أبدا، ولا ممكن تحاجه وتعطيه الحجة البينة التي يرتضي بها فينفق ماله إلا إذا سلم الله قلبه للإنفاق. تخيل، تخيل، نعم، إذا أخرج الله المال من قلبه فوضعه في يده ولم يكن محبوبا له حتى عبده من دون الله، إذا لم يفعل معه فسيعبد هذا المال. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ثم يقول: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. لكن أين العقلاء؟ أين العقلاء؟ استثمروا أعمارهم واستثمروا أموالهم اللي هي في الأصل مال الله. تخيل يعني الله أنزل المال لك ليختبرك في الإنفاق وهو ماله ولا هو غني عنك، وبرضك مع تمسك هذا المال وتنفقه، فيقول الله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. بل تجد من الناس من هو شحيح حريص يبخل بمال غيره، لا ماله، يعني إذا قام رجل لينفق في قربات الخير ليتيمة لمسكين لمسجد يقول له يا أخي القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود، أنت ليومك أسود، أنت ليومك أسود، لأنك صددته عن سبيل الله. الله عز وجل يقول ولا تحاضون على طعام المسكين، ويقول الله أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. أمال اللي بيمنع الذي لا يحض لا يحث غيره على طعام المسكين سيحاسبه الله. أنت متخيل؟ ما بالك بالذي يمنع، الذي يمنع، يا ويله من الله إن لم يتب. يوم الصحابة يذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله نحن فقراء لا مال عندنا، انتوا عايزين تتصدقوا؟ ده إن أحد الصحابة بلغ من فقره وحبه للصدقة إن يخرج يحتطب، يعمل حطاب ثم يبيع الحطب ويأتي بالطعام لأهل الصفة في المسجد صدقة، معهوش مال، بيأجر نفسه عشان يتصدق في سبيل الله. إنفاق، أنفس فترة الإنفاق، ليه؟ يريد الجنة، يريد الدرجات العلى. يا إخوتاه، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، ولذلك ربنا يقول وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، لا مالك ولا جاهك ولا ولدك، بالذي يقربك عند الله يوم القيامة، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربنا بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف الضعف وهم في الغرفات آمنون. اللهم اجعلنا منهم. تخيل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوليس، هذا في عند مسلم، أوليس الله قد جعل لكم ما تنفقون ما تتصدقون به؟ ربنا ما جعلش لكم كده؟ كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يأتي أحدنا شهوته لو في أجر، قال نعم، أرأيتم إن وضعها في حرم كان عليه وزر. هذا يبحثون على زيادة الدرجات. عند البخاري دلهم أن يسبحوا دبر كل صلاة. ألا أدلكم إن أخذتم أدركتم ما فاتكم ولم يدرككم من بعدكم تسبحون الله دبر كل صلاة. سبحان الله 33، وتحمدون الله 33، وتكبرون الله 33، وختام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك على كل شيء قدير. بهذا تدركون أهل الدثور، أهل الغنى سمعوا الكلام ده عملوا به. طب بعدين فجاءوا يا رسول الله، سمعوا فعملوا، عملوا اللي انت قلت عليه. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طب ونعمل بقى؟ ما عاد في مجال إلا إنك تؤجر بنيتك، يعني أنت لا تملك أن تتصدق، فعندك النوايا. بأحاديث أخر دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على الاحتساب، احتساب ده باب عظيم جدا، يعني لو واحد معاه ملايين ممليانة وينفقها في سبيل الله وإنت ما معكش بس عندك علم ونويت تفعل فعله، أنت لك أجر مثله إلا أنه أفضل منك منزلة للإنفاق، لكن أنتم في الأجر سواء، أنتم في الأجر سواء. فالله عز وجل لم يدعك بدار ضيعة. فتخيل كيف حرص الصحابة على اغتنام الأعمار واغتنام الأموال. كانوا يتمنون لو أن عندهم أموال وينفقها في سبيل الله. جاني يبكر النبي صلى الله عليه وسلم، بل في تبوك لا يملكون المال للجهاد للخروج في غزوة تبوك، فجاء سبعة سموا في التاريخ بالبكائين. ليه؟ قعدوا يبكوا حتى كادوا أن ينزفوا دما من أعينهم. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا أجد ما أحملكم عليه، ما عنديش. حزين انه ما عندوش مال يقدمه لله، حزين وانت شمال يحمله في الغزوة. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. ماشيين. الله عز وجل يعلم السرائر، يعلم السرائر. يعز على نفسي أن أعلم عن مسلم يصد أخاه عن الخير ويبخل على نفسه. يقول الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. أما عن كيف ترتفع في الجنة درجات نأخذها بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر لكم فاستغفرنا والغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. إننا يا أحبتي في الجنة درجات، وإن ما بين الدرجة والدرجة مسيرة كبيرة. جاء في حديث كعب بن مرة وصححه الألباني رحمه الله في صحيح النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارموا أهل صنع، يعني كانوا يصنعون السهام، يقولوا أنت أضرب السهام ارموا، فإن لكم بكل سهم درجة. فقال عبد الرحمن بن أبي النحام: وما الدرجة يا رسول الله؟ قال: ليست الدرجة بعتبة أمك. العتبة اللي أمك بتصنعها للبيت مش دي الدرجة، إنما بين الدرجة والدرجة مسيرة 100 عام. في حديث آخر لأبي هريرة رواه الطبراني في الأوسط وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع قال: إنما بين الدرجتين مسيرة 500 عام. وهذا لا مانع منه، فإن هناك درجات يكون المسيرة 100 عام ودرجات يكون المسيرة بينها وبين بعضها 500 عام. أما التي بين أختها بينها وبين أختها 100 عام فهي درجات المجاهدين. إن للمجاهد في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة ودرجة في رواية 100 عام، في رواية كما بين السماء والأرض، يعني مسيرة 500 عام. هل دي درجة الجنة 100؟ لا. أمال إيه؟ في أثر عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: اقرأوا القرآن فإن درجات الجنة بعدد آي القرآن. لذلك يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية قرأتها في الدنيا. تقول عائشة: فليس أحد فوق أهل القرآن في الجنة. القرآن يا ترى بقى يقال القارئ القرآن الحافظ ولا اللي بيقرأ من المصحف ولا يحفظ؟ والله دي بقى مسألة محل خلاف بين العلم كبير جدا. الراجح منها والله أعلم القارئ من حفظه، لأنه يتلوه يوم في الجنة مرة أخرى من حفظه، وهذه فضيلة للحافظ العامل به. طبعا يقال لقارئ القرآن أي الذي جمع بين القراءة والحفظ، بين الإتقان والحفظ: اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آية آخر آية قرأتها. وبعض أهل العلم قال: لا، والقارئ أيضا بدون حفظ، إلا أن الحافظ يعلو على القارئ في الأجر، أما القارئ عادي يقال له اقرأ ورتل وارتقي. كيف يقرأ؟ قالوا: الله أعلم، يقرئه الله في الجنة. الشاهد أن أهل الجنة متفاوتون في الدرجات، متفاوتون في النعيم حتى في الجمال يا رجل. في حديث أبي هريرة إن أهل الجنة على صورتين: صورة القمر ليلة البدر، ودي أول زمرة، اللهم اجعلنا منهم، والزمرة الثانية على أشد كوكب دري إضاءة في الجنة. وحدث النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عن أقلهم منزلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أسفل أهل الجنة منزلة يعني المقام الأسفل، وليس ولا في الجنة سفل. إن أسفل أهل الجنة منزلة رجل يقوم عليه 10,000 خادم، تخيل أقل واحد أدنى واحد 10,000 خادم، مع كل خادم صحفتان إناءان، في إناء من ذهب، صحفة من ذهب وصحفة من فضة، في كل إناء لون من ألوان الطعام، وإنه ليأكل الآخر كما يأكل الأول. 20,000 إناء، 10,000 خادم، كل خادم معاه إناءين، 20,000 إناء يأكلهم في مرة واحدة. يقول صلى الله عليه وسلم: وإنه ليأكل آخرها كما يأكل أولها، أولها، وإن أولها لفيه الطيب، وإن آخرها لفيه الطيب، وإن لفي آخرها الطيب، وإن أدنى رجل منزلة في الجنة متفوتين حتى في الحور العين. في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم أن أقل أهل الجنة منزلة، أدنى أهل الجنة منزلة، رجل يخلصه الله من على النار في حديث طويل، فإذا دخل الجنة أعطاه ملك ملك من ملوك الدنيا وعشرة أمثاله، قال: ثم تدخل عليه زوجتاه من الحور العين. أدنى واحد له زوجتين، أما الأكثر واحد لا نعلم، لكن عندنا علم أن الشهيد في حديث المقدام بن معد كرب قال: يتزوج 72 من الحور العين. 72 للشهيد. العالم إذا قبله الله أعلى من الشهيد. يقول ابن القيم: ومداد العلماء خير من مداد الشهداء، من دماء الشهداء. مداد العلماء، الحبر اللي بيكتبوا به، خير عند الله من دماء الشهداء، فإن دم الشهيد يفتح أرضاً وحبر العالم يفتح قلباً، وفتح القلب أولى من فتح الأرض. العلماء أعلى منزلة، ولذلك هم في الدرجة بعد الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. تخيل، تخيل لو أنك طلبت العلم وصرت من أهل العلم، كل حرف تكتبه هذا الحبر أطهر عند الله وأعظم أجراً من دم الشهيد الذي يراك. فإذا كان الشهيد يتزوج 72 من الحور العين، فكيف يتزوج العالم؟ ما مقدار الحور العين التي سيتزوج بهم العالم؟ في حديث المقدام ابن معد كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله 7 خصال، 7 خصال للشهيد، فما بالك العالم، فما بالك الجواد الذي تصدق بماله، فما بالك قوام الليل، فما بالك بصوام النهار، فما بالك من صام رمضانات كثيرة. في الصحيح أن رجلا دخل الجنة بشهادة، قتل في سبيل الله دخل الجنة، ومات أخوه بعده بعام، فرآه أحد أصحاب النبي، رأى الذي مات بعده بعام أعلى في المنزلة من أخيه الذي قتل في سبيل الله، فقال: يا رسول الله، رأيت هذا أعلى منزلة من الشهيد. فقال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد صام رمضان؟ مش في رمضان صامه أكثر من هذا؟ أوليس قد صلى لله عدد صلوات؟ دليل على إيه؟ أن الدرجات تأتي بالعمل، بالعمل يا إخوتاه. للشهيد عند الله 7 خصال: يغفر له عند أول دفعة من دمه، يحلى حلة الإيمان، يرى مقعده من الجنة، يزوج 72 من الحور العين، يأمن، يجار من عذاب القبر، يأمن الفزع الأكبر، يوضع على رأسه تاج الوقار اليقوت فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 من أهل بيته. 70 شخص، العالم أكثر، حافظ القرآن أكثر، أكثر. يقول العلماء: لما أهمل عددهم بالنسبة لهم هم أرفع درجة، كانوا أرفع في العدد. تخيل العالم لو في عيلتك يشفع في كم واحد حتى يدخله الجنة، العالم الصادق، فابنك يبقى مشروع خير للرفع في الدرجات. الناس متفاوتون، وضربت هذه الأمثلة والوقت لا يسع، لكن كيف ترتفع درجتك في الجنة؟ أنا سأدلك على بعض الأعمال السريعة جدا، السريعة جدا والسهلة البسيطة. يرتفع الإنسان من أبرز الأعمال بـ3 أعمال من أهم الأعمال ذكرها الله عز وجل. قال الله: إن الذين يتلون كتاب الله، إدمان القراءة للقرآن كما أسلفت لك، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ولو أن الوقت يتسع لعددت لك أكثر من 20 أجر في الفرض الواحد، من وتطلع من بيتك لغاية ما توصل للمسجد لغاية ما ترجع بيتك تاني. 20 أجر، 20 أجر، كل أجر عظيم، منها مغفرة الذنوب، منها رفعة الدرجات، منها كثرة الحسنات، منها الحج والعمرة، أجور كثيرة جدا. 20 أجر لا أغالي، من ما تخرج من بيتك متوضئ إلى أن تأتي للصلاة في المسجد ثم ترجع إلى بيتك مرة أخرى. تخيل، وأقاموا الصلاة يتلون كتاب الله، إن السلف كانوا لا يستبشرون برجل يمر عليه 40 يوما ولم يختم القرآن مرة، يقول هذا مؤمن في إيمانه خلل. إزاي يقعد 40 يوم 40 يوم لم يختم القرآن مرة؟ ما بالك في ناس بقالها سنة ما ختمتش، من رمضان لرمضان ما ختمتش. والله يقول يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية. الصدقة، لو تعلموا قدر الصدقة كيف ترفع الإنسان في الجنة درجات، وكيف تظل، وكيف تكتب رضا الله للعبد، وكيف تمحو عنه غضب الله عز وجل وتطفئه، سبحان الله. وأكثر من ذلك كثيرا الذكر يا إخوتها، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أنا أعجب من مسلم يقول له النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وهو لا يقولها. أنا أحسبك تقولها في اليوم 1000 مرة 2000 3. وإن مما يرفع الدرجات، الأعمال كلها ترفع درجات لكن أسهل الأعمال، كثرة الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله بها علي 10. وصلاة الله مغفرة ورفع في الدرجات، من الذي يرفع الدرجات كثرة السجود. عندك من الظهر للعصر نفل مطلق، ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، اسمها الصلاة المشهودة، من الظهر للعصر الناس بتضيعها. عندك من المغرب للعشاء صلاة مشهودة، ركعتين ركعتين ركعتين. عندك من بعد العشاء لما الفجر ركعتين ركعتين ركعتين. عندك يوم الجمعة وانت جاي بدري، بدل ما تقعد تمسك المصحف، لا، انت بتضيع سنة هي أفضل من أن تقرأ القرآن في هذا الوقت، أن تصلي لله ركعتين ركعتين إلى أن يصعد الإمام المنبر. ده اسمه نفل مطلق، دي أوقات ما بتجيش تاني، فتراعي عبادة الوقت. عبادة الوقت قبل ما الإمام يطلع المنبر أن تصلي ركعتين ركعتين ركعتين، ما تقعدش عن الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ما شاء الله له أن يصلي، 100 200 300 400 1000 صلي. جيت قبل الصلاة بساعتين بثلاثة صلي حتى يصعد الإمام المنبر، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. أيضا من أمور ترفع درجة كثرة الخطى إلى المساجد، لن تخطو خطوة حتى تحط خطيئة وترفع درجة. الدرجة دي في الجنة، وزي ما قلت لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن حام لا تحسبن الدرجة بعتبة أمك، أما ما بين الدرجة والدرجة مسيرة 100 عام، يعني تحط خطيئة أو ترفع درجة في الجنة تطلع 100 سنة في الجنة، سبحان الله. وأنتم تضيعون يا إخوتا، أدركوا أعماركم، أدركوا أنفسكم حتى لا نطيل أطلنا النفس زيادة عن اللازم. أسأل الله عز وجل أن يغفر ذنبنا وأن يستر عيبنا وأن يسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، استرنا ولا تفضحنا، أكرمنا ولا تهنا، كلنا ولا تكن علينا، جازنا بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا غفرانا. ها نحن يا إخوتان ندعوكم للصدقة لهذا المسجد، ونحن في أشهر الخير والبركات، شهر رجب وشعبان ورمضان. اللهم أعطي منفقا خلفا يا رب العالمين. تجلسوا على هيئة وضع الصلاة ويقوم 2 لله يتبرع، يجمع تبرعات لله.